اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسد وحقد ليلة الزواج، وحسبنا الله على من سحر وحسد وحقد بعينيه نظر نظرة حارة من نفس حاسدة حاقدة ليلة الزواج وليلة عقد القران وليلة الملكة والعقد. اللهم أبطل سحرا تلك الليلة، أبطل يا ربنا سحرا ذاك اليوم، وحسدا شديدا وعيونا على فرحة وعلى شياكة وعلى أناقة. أبطل يا ربنا حسدا ذاك الليلة، أبطل يا ربنا حسدا ذاك اليوم وتلك الليلة، أبطل حسدا شديدا فيها، أبطل يا ربنا سحرا فيها مرشوشا ومنثورا ومذرورا، ووضعوه في مأكل ومشرب. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وآثار عيون وأنفس حاسدة عاقدة، وآثار عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية ليلة الزواج وليلة عقد القران. أبطل يا ربنا سحرا في تلك الليلة، أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا فيها على حسن جسم وقامة وأناقة وشياكة، وعلى فرحة وسرور وبهجة أبطل يا ربنا سحرا تلك الليلة، أبطل يا ربنا سحرا ذاك اليوم على التفريق والطلاق وعدم الوفاق، أبطل يا ربنا سحرا ذاك اليوم وتلك الليلة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الأمراض والأدواء والأسقام والخيالات والجنون، وعلى الشلل والأمراض العظيمة، وعلى الأورام وعلى أذية شديدة. اللهم أبطل حسدا تلك الليلة وذاك اليوم، حسدا كاد أن يهلك الجسد، حسدا تبعه شيطان مارد وإفريت، تبعه ملوك الجن الظالمين. السفن الأجساد وظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا علينا. أقل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا. تلك الليلة ليلة الزواج، ليلة عقد القران، ليلة الملكة. أبطل حسدا فيها، حسدا فيها شديدا قويا عظيما. من الحاضرين والحاضرات على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة وعلى أهاليهم. أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا حسدا شديدا من أهل الزوج، من أهل الزوج، من أهل الزوجة، من أهل الزوجة، ومن الأقارب والجيران والمعارف. أبطل يا ربنا حسدا منهم شديدا، أبطل يا ربنا حسدا يفرق وآثار العيون منهم، وآثار العيون، وآثار العيون، العيون، العيون، وآثار العيون. نظرت وأثرت، نظرت من نفوس حاسدة حاقدة. أثرت على الزوج، أثرت على الزوجة، أثرت على الزوج بآلام وأوجاع وأسقام وضيق صدر وهم وغم وكرب ودوخة وصداع ودخول مسوس ظالمة وإحلال شياطين في الرأس وفي سائر الجسد. يا ربنا أبطل، يا ربنا ما كان في تلك الليلة، أبطل ما كان في تلك الليلة من سحر وحسد ومن آثار عيون وأنفس، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أقل يا ربنا حسدهم ومكرهم وكيدهم، أقل يا ربنا آثارا من أنفسهم الخبيثة قريبا وبعيدا لترونها على الزوج والزوجة وعلى أهله وأهلها من الضيوف ومن المعازيم ومن المعارف. أبطل آثارا من أعينهم انطلقت على الزوج والزوجة، أبطل آثارا من أنفسهم انبعثت، من أنفسهم انبعثت على الزوج والزوجة قضية عظيمة شديدة خرقت الجسد، كادت أن تكسر العظام، كادت أن تكسر العظام وأن تقطع الأعصاب وأن تجمد الدماء في عروقهم، وبطل ما كانوا يعملون فيها عين، فيها عين جارية. أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثار الأسحار أيا كانت وممن كانت وعلى أي شيء كانت وكيف كانت. أبطلها يا ربنا، أبطلها على الزوج والزوجة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من الزوج والزوجة، أبطلها على العقل، أبطلها على العقل والإدراك والذهن والرشد، أبطلها يا ربنا على الأحاسيس والمشاعر، أبطلها يا ربنا على الأحاسيس والمشاعر، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على القلب، على الصدر، وفي البطن، وفي اليدين، وفي الرجلين، وفي اليدين، وفي الرجلين، وفي العظام، وفي العصب، أبطل أثرها يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا شديدا قويا عظيما، أرسله يا ربنا أرسله يا ربنا على عقد النكاح، أرسله يا ربنا مرشوشا مشى عليه ومشت عليه، أرسل يا ربنا سحرا في بيت الزوج في بيت الزوجة، أرسل يا ربنا سحرا في القصور والاستراحات، أرسل يا ربنا أسحارا مرشوشة ومنثورة ومجرورة ومدعوسة، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أقوله يا ربنا بحولك وقوتك، أقوله يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وجاءوا بسحر ناري، أقوله يا ربنا بين الزوج وزوجها بين الزوجين، أقوله يا ربنا بين الزوجة وزوجها، أقوله يا ربنا بين الزوجة وزوجها، أقوله يا ربنا بين الزوج وأمه وأبيه، أقوله يا ربنا بينه وبين أهله وبينها وبين أهلها تفريقا وعذابا وشتاتا ونكالا وتفريقا، أطل يا ربنا سحرا عظيما سحر فرقة سحر العذاب والنكال والشتات، وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم يا ربنا تأليفا عظيما وحبا بين الزوجين وقربا وعشقا، أطل ما على التفريق والأذى والأمراض والأدواء يا ربنا على أسقام، أطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين ونفس وعقد احللها بحولك وقوتك يا ربنا، أطل يا ربنا ما على الفرحة والسرور من آثار الحسد والعيون، يريدون أمراضا وأتراحا وعذابا ونكالا وبطل ما كانوا يعملون، موتوا بغيظكم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فتبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين، اللهم بارك يا ربنا للزوج والزوجة، بارك لهما فيما حسد عليه ونظر عليه وأصابهما عيون عليه، فتبارك الله، بارك لهما يا ربنا في الجمال والكمال والفرحة والسرور، وعدم الوثاق يا ربنا والوفاء يا ربنا والمحبة يا ربنا والقربة والعشق بينهما، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أطري ربنا حسدا شديدا على فرح وسرور فرحين بما آتاهم الله من فضله تبارك الله على فرحة وسرور وبهجة ونور. فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا أثر نفس حسودة حقودة ظلومة غشومة. أطل يا ربنا أثرها وحلو قدايا ربنا على الزوجة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتبارك الله رب العالمين. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا ويومئذ يفرح المؤمنون. أطلي ربنا ترى حسد شديد على فرح وسرور. أطلي ربنا ترى نفس حسودة حقودة ظالمة. أطلي ترىها وحلقدها يا ربنا وفك مرابطها من قلبه وقلبها يا ربنا ومن راسه وراسها ومن الميول والمشاعر والأحاسيس يا ربنا من الروح والجسد يا ربنا من القلب والصدر ومن البطن يا ربنا ومن الفرج يا ربنا ومن اليدين والرجلين ومن الدم والعظم والمفصل. أقضي يا ربنا أثر على العصبية والنفسية. أقضي يا ربنا سحرا وأثر حسد وعين ليلة الزواج ليلة عقد القران ليلة الملكة. أطري يا ربنا أثرا فيها قويا عظيما شديدا من آثار السحر العظيم والحسد والعين على لباس جديد على بهجة وسرور وعلى حسن جسم وقامة وعلى جمال وكمال. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أطلي ربنا ترى حسد شديد قوي عظيم على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة، أفضل يا ربنا أثر حسد شديد على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة، على الزوجة، على الزوج والزوجة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومي في زينته. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، حسبتهم لؤلؤا منثورا. فتبارك الله رب العالمين. أصل يا رب الأثر نفس علي، نفس علي أرادته، أرادته، أرادته، حسدت الزوجة عليه. أصل يا رب الأثر عظيمة على الزوجة، على الزوجة، حسدته علي. أصل يا رب الأثر قويا عظيما شديدا، ليلة الزواج، ليلة عقد القران، ليلة الزواج، ليلة عقد القران. أصل يا رب حسدا فيها، أصل يا رب حسدا فيها، حصل. أطل يا ربنا سحرا فيها وقع، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أي أي أي أي أي أي كان من عائن، من عائن، من عائن في نفس خبيثة، من عائن في نفس حسودة عقودة لئيمة شريرة. أطل يا ربنا يا ربنا وحلق هذا، بسم الله، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله، بسم الله على العقل والذهن والإدراك، بسم الله على الميول والمشاعر، على الميول والمشاعر والأحاسيس، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على اليدين والرجلين، على اليدين والرجلين، بسم الله على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة، وعلى الذرية، بسم الله، بسم الله، على الزوجة والذرية، بسم الله، بسم الله، على الزوجة والذرية، بسم الله، بسم الله، بسم الله عليك، بسم الله عليها، بسم الله، بسم الله، على الزوج والزوجة، بسم الله على الذرية، بسم الله، بسم الله، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، تبارك الله، تبارك الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يحملون. فارقد يا ربنا ما عمله الساحر، فارقد يا ربنا ما عمله الحاسد، فارقد يا ربنا ما عمله العائل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا شيطان عين، اخرج يا ربنا شيطان عين، اخرج يا ربنا شيطان عين، اخرج يا ربنا شيطان عين، اخرج يا ربنا شيطان عين، اخرج يا ربنا شيطان عين، اخرج يا ربنا شيطان عين، اخرج يا ربنا شيطان عين، اخرج يا ربنا موكلا بسحر وحسد، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا شيطان عين، اخرج يا ربنا موكلا بسحر وحسد، موكلا بسحر وحسد، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا نفسها، نفسا تشبكت، اخرج يا ربنا نفسها، نفسا، نفسا تشبكت، نفسا، نفسا في الجسد، في الجسد تشبثت، تشبثت، تشبثت، تعقدت، تعقدت، تعقدت. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا حسودة حقودة، اخرجها يا ربنا يهودية نصرانية ملحدة كافرة مسلمة ظالمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها مفرقة، مفرقة، مفرقة بين الازواج، مفرقة، مفرقة، مفرقة بينه وبين اهله، بينها وبين اهلها، مفرقة، مفرقة، مفرقة بينه وبين عمله، مفرقة، مفرقة، مفرقة، مفرقة. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيونه عليه وعليها، فيه وفيها، بينهما، بينهما كالجبل، كالجبل، كالجبل، قويا عظيما شديدا، له أوتاد. أطري يا ربنا هذا الأثر، وحلي يا ربنا هذه العقد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبكم، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة. أقضي ربنا أثرا قويا شديدا عظيما على، على الغضب، على الغضب، على الغضب وعلى العصبية، العصبية وعلى نفسية متدنية، وعلى نفسية وعلى نفسية وعلى سخط وعلى غضب وعلى غضب وعلى سخط وعلى سخط. اقضي ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا يا ربنا. اقضي ربنا هذا الأثر واحيي ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس في الرأس. وعلى الوسوسة والقلق والأراق وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى الأراق وعلى القلق وعلى الألم وعلى المرض وعلى السوء يا ربنا وعلى ضيق الصدر وعلى الألم وعلى المرض وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديدة وعلى الكرب الشديدة وعلى الكرب الشديدة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم. اقضي يا ربنا أثرا قويا شديدا يا ربنا يا ربنا. اقضي يا ربنا هذا الأثر واحيي يا ربنا هذه العقد بسم الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة ويسر لي امري واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحيي ربنا عقدا قوية احكم وثقته ربي ضاسه احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احكم وثقته خدمت وحرست وحرزت يا ربنا ليلة الزواج ليلة عقد القران احلها وفكها احلها وفكها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله بسم الله بسم الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلي ربنا العقدة كلها احلي ربنا العقدة السحرية وحسدية من اثر عيون قوية احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها. الله اكبر بسم الله بسم الله على الراس والجسد بسم الله على العقل والبدن بسم الله على الروح والجسد بسم الله بسم الله على الزوج والزوجة بسم الله على الزوج والزوجة بسم الله على الاهالي بسم الله على اهله واهلها بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. اقضي يا ربنا هذا الاثر واحيي يا ربنا هذه العقد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل اخرج اخرج من جهه. اخرج ربنا الظالمين اخرج ربنا الاعداء اخرج ربنا الاعداء من عبادك وامائك الاولياء. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا ربنا يا ربنا كما أذنت بالبلاء إذني الآن يا ربنا إذني الآن يا ربنا بالشفاء والعافية ورفع البلاء والنصر على الأعداء وخروج الأعداء وإحلال العقد وفك المرابط. يا ربنا يا ربنا سحرية وحسدية من آثار عيون قوية يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيه يا ربنا واكفي زوجته واكفي اهاليهم اجمعين يا ربنا. ما حصل ووقع وكان ليلة الزواج ليلة عقد القران ليلة الملكة. اللهم ارسله بحولك وقوتك ونجه ونجها ونجهم اجمعين من القوم الظالمين والساحرين والحاسدين والحاقدين واللائمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين.